فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معانا إلى لقاء جديد من كان يا مكان. النهاردة هنحتفل مع الشعب المصري والشعب العربي كله بواحدة من ثورات الربيع العربي العظيمة. هنحتفل بالعيد الثاني لثورة 25 من يناير اللي أعادت للشعب المصري كرامته وعزته، واللي أضافت للشعب المصري ولمسيرته الوطنية الكتير اللي ما كانش ممكن يتحقق إلا بشعب له هذه السمات العظيمة. النهاردة هنقدم في كان يا مكان باقة من الأغنيات التي تتناسب مع هذه الاحتفالية الكبيرة بعيد ثورة 25 من يناير. مستمعينا الأعزاء، في عام 1951 سجلت الإذاعة المصرية للمطربة الكبيرة لوردا كاش قصيدة وطنية بعنوان شباب النيل، كتبها محمد هارون الحلو، وكانت تحية للشباب المصري اللي كان بيقاوم الاحتلال البريطاني في منطقة قناة السويس. هنقدم لكم هذه القصيدة النادرة تحية لشباب مصر وشباب ثورة 25 من يناير الذي قدم نموذجا رائعا لشباب مصر وللشباب العربي في الإرادة والتصميم والرغبة في عزة وطن كانت سليبة. شباب النيل بصوت لورد كاش وألحنها وكلمات محمد هارون الحلو. هنا القاهرة، نشيد يا شباب النيل يا خير البنين، من نظم محمد هارون الحلو، موسيقى وغناء السيدة لورد كاش. Oh, ينبوعي ماء وأماني وأحلاما وضاء. كيف نستسقي من الينبوع ماء وأماني وأحلاما وضاء؟ ثم لا نرخص في البذل الفداء، قد حفظنا العهد يا مصر وفاء، وافتديناك بصدق ويقين. كيف نستسقي من الينبوع ماء وأماني وأحلاما وضاء؟ كيف نستسقي من الينبوع ماء وأماني وأحلاما وضاء؟ ثم لا نرخص في البذل الفداء، قد حفظنا العهد يا مصر وفاء، وافتديناك بصدق ويقين. شعلة الحق دياها يتلالا، تملأ الدنيا جمالا وجلالا. شعلة الحق دياها يتلالا، تملأ الدنيا جمالا وجلالا. يبهر عينا الناظرين. ودعت للبذل آذان العرين، كيف لا والبذل للأحرار دين؟ من يهن هان ومن كان الضمين؟ هذا بالنصر وبالفوز المبين، عاليا الهامة والطاح الهمين. الحق ضياها يتلالا، شعلة الحق ضياها يتلالا. تملأ الدنيا جمالا وجلالا، شعلة الحق ضياها يتلالا. تملأ الدنيا جمالا وجلالا، صوت الله في الناس تعالى، آية تتلى كلاما وفعالا، وسلا يبهر عينا الناظرين. وقعت للبذل آذان العرين، كيف لا والبذل للأحرار. يبهر عينا الناظرين. ودعت للبذل آذان العرين، كيف لا والبذل للأحرار دين؟ من يهن هان ومن كان الضمين؟ كل ملات تسرع عن مصر رواحة، كل من أخضع للحق وشاحة، كل ملات تسرع عن مصر رواحة، وبيها والله قد حزت الفلاحة، وجليت النصر آمالا في ساحة، حيث أخلدت إلى ركن ركيب. كل من أخضع للحق وساحة، لملات تسرع عن مصر رواحة، كل من أخضع للحق وساحة، لملات تسرع عن مصر رواحة، وبها والله قد حزت الفلاحة، وجنيت النصر آمالا في ساحة، حيث أخلدت إلى ركن الركين. كم حرسنا الأرض فاهتزت نباتا، كم حرسنا الأرض فاهتزت نباتا، فغذوناكم وأسقينا فراتا، كم حرسنا الأرض فاهتزت نباتا، فغذوناكم وأسقينا فراتا. اذكروا يوما تفرقتم شتاتا، فمنحناكم من الأمن حياة، وبذلنا ما بذلنا مخلصين، وبذلنا ما بذلنا مخلصين. كل من أخضع للحق وشاحة، لملات تسرع عن مصر رواحة، وبها والله قد حزت الفلاحة، وجنيت النصر آمالا في ساحة، حيث أخلدت إلى ركن ركين. كم حرسنا الأرض فاهتزت نباتا، كم حرسنا الأرض فاهتزت نباتا، فغذوناكم وأسقينا فراتا. اذكروا يوما تفرقتم شتاتا، فمنحناكم من الأمن حياة، وبذلنا ما بذلنا مخلصين، وبذلنا ما بذلنا مخلصين. شعلة الحق ضياها يتلالا، شعلة الحق ضياها يتلالا، تملأ الدنيا جمالا وجلالا، شعلة الحق ضياها يتلالا، تملأ الدنيا جمالا وجلالا، هي صوت الله في الناس تعالى، آية تتلى كلاما وفعالا، وسلا يظهر عينا الناظرين. قطعت للبذل آذان العريس، كيف لا والبذل للأحرار بين، من يهنهن ومن كان الضمين، آب بالنصر وبالفوز المبين، عاليا هامت وضاح الجبين. يا شباب النيل يا خير البنين، يعيش النيل موصول البنين. يا شباب النيل يا خير البنين. لا يعيش النيل موصول الأنين. وطريق المجد ضاح مستبين. اطلبوا النصر وهبوا أجمعين. ولكم في الله خير الناصرين. قد أهابت نصر هيا أسرعوا أسرعوا فالصبر قد لا ينفع. كم فتن فيكم نبي أروع عزمه كالسيف ماض يقطع. مشرع في الروع شباب النيل يا خير البنين. يعيش النيل موصول الأنين. وطريق المجد ضاح مستبين. اطلبوا النصر وهبوا أجمعين. ولكم في الله إلى هنا ينتهي نشيد يا شباب النيل يا خير البنين من نظم محمد هارون الحلو، موسيقى وغناء لوردا كاش هنا القاهرة. من الأغنيات الوطنية اللي تسجلت بمناسبة الاحتفال بمرور 6 أشهر على قيام ثورة يوليو المجيدة عام 1952، هذه الأغنية التي سجلها كارم محمود من كلمات حرم الغمراوي وألحان أحمد صدقي، أغنية تدعو إلى التكاتف والعمل سويا من أجل رفعة الوطن. في يناير 1953 كانت هذه الأغنية تذاع عدة مرات في اليوم الواحد. الاسم الأصلي لهذه الأغنية هو موكب التحرير، ومطلعها يقول إيدك في إيدي عم يا عم. هنسمع موكب التحرير لكارم محمود، كلمات حرم الغمراوي ولحن أحمد صدقي. خاين الغدار قبل التحات والهمة نطرد عدو الدار. يا نعيش رجال أحرار يا نموت كرام أبرار. يا نعيش رجال أحرار يا نموت كرام أبرار. ونبقى وحدة ويد واحدة إيدك يا عم يا عم. إيدك في إيدي يا عم يا عم في الوطن بالدم. ونبقى وحدة ويد واحدة. إيدك في يا ناس في الجد والإخلاص. الدنيا عايزة القوة فيها الضعيف بس. وبالنظام يا رجال حنبقى أحسن ناس. وبالنظام يا رجال حنبقى أحسن ناس. قل ما احنا وحدة عمي يا عم. إيدك في إيدي يا عم يا عم في الوطن بالدم. ونبقى وحدة ويد واحدة. إيدك في إيدي يا عم يا عم. إيدك في نصحي بعد اليوم حرام علينا النوم. لازم نرجع مجدك وحقك المهضوم, ولا عادش بينا يكون مظلوم ولا محروم. ولا عادش بينا يكون في موكب التحرير. المعتدي يا ويلو من الحق ماله مجير, ربنا ويانا وهو أقوى نصير. ربنا ويانا وهو أقوى نصير. كل ما احنا وحدة ويد واحدة, ايدك في ايدي يا عم عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى. كل حلقاتنا موجودة هناك للي حابب يسمع أو يسجل أو يتواصل معنا. مستمعينا الأعزاء, لمصر الحرية غنت سعاد مكاوي سنة 1954 غنوة بنت مصر الحرة اللي كتبها إمام الصفطاوي ولحنها أحمد صدقي. ولا يزال الأمس يذكرنا باليوم, ولا يزال اليوم يتذكر معنا ذكريات الأمس. هذه بنت مصر الحرة عام 54 تبعث بتحية إلى بنت مصر الحرة التي شاركت في ثورة 25 من يناير. هنسمع بنت مصر الحرة لسعاد مكاوي بكلمات إمام الصفطاوي وألحان أحمد صدقي. والنيل السعيد شرفت أوطانها في العهد الجديد. أغنية من كلمات إمام الصفطاوي, تلحين أحمد صدقي, غناء سعاد مكاوي. Thank you. شايلة السلاح وبعزيمة ماشية للنصر الأكيد. شرفت أوطانها في العهد الجديد وصلنا معاكم إلى فقرة دق يا مزيكا اللي حنسمع فيها مرش صوت الحرية من مؤلفات الموسيقار صفر علي وعزف فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة الموسيقار إبراهيم حجاج. أهلا بكم من جديد. مع الاحتفال بعيد ثورة يوليو الأول عام 1953 سجل الموسيقار أحمد عبد القادر غنوة مصر والعهد الجديد وغناها بمصاحبة المطربة الكبيرة فايدة كامل. مصر والعهد الجديد عهد كانت تعيش مصر مع بدايات ثورة 23 من يوليو، والآن نعيش في مصر العهد الجديد بعد ثورة 25 من يناير المجيدة. مع مصر والعهد الجديد لأحمد عبد القادر وفايدة كامل، كلمات حسن محمد حاحة وألحان أحمد عبد القادر. الخير والسلام صباح بسام يهدي من صنع الأبرار وصلنا مع حضراتكم إلى فقرة الجماعة غنوا اللي حنقدم من خلالها نشيدين وطنيين نادرين. النشيد الأول من الأناشيد الوطنية النادرة التي لحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب للمجموعة ولم تذكرها المراجع التي تؤرخ لفن وموسيقى الموسيقار محمد عبد الوهاب. كتب هذا النشيد عثمان الغمري ولحنه محمد عبد الوهاب للمجموعة سنة 1954. هنسمع معاكم بسم الله وبسم الثورة للمجموعة، الكلمات لعثمان الغمري واللحن لمحمد عبد الوهاب. بعد ما سمعنا بسم الله وبسم الثورة للمجموعة، نتواصل من خلال هذا اللقاء مع الجماعة غنوا وحنسمع نشيد تاني نادر للمجموعة تم تسجيله يوم 1 مايو سنة 1954 وكتبه الصاوي شعلان ولحنه الموسيقار عبد الحليم علي مع ثورة التحرير للمجموعة، كلمات الصاوي شعلان ولحن عبد الحليم علي. الجهاد لمصر الفداء، فإن الجلال صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل الحلقات موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. الموسيقار كامل أحمد علي سجل للإذاعة يوم 28 نوفمبر سنة 1953 ثلاث أغنيات وطنية بصوته، اخترنا لكم منها الليلة غنوة النصر قريب بصوت كامل أحمد علي ولحنه وكلمات سيد إبراهيم الحضري. وبإذن الله النصر قريب، وبإذن الله هينور الشعب اللي اتمنى إن شاء الله. حربنا الثورة شمال ويمين، احنا الأحرار الفدائيين، حربنا الثورة شمال ويمين، هنروح ونحارب في الميادين، هنروح ونحارب في الميادين إن شاء الله. هنخلي العالم ملوش وجود إن شاء الله. طوعنا الضرب النار، لنهاب الحرب ولا الأخطار، احنا طوعنا الضرب النار، في الجسم شعل الأخذ الطار، في الجسم شعل الأخذ الطار إن شاء الله. لازلنا نتواصل معكم في هذا اللقاء مع باقة من الأغنيات الوطنية التي تذكرنا بالأمس المجيد، وأيضا نحتفل من خلالها بالعيد الثاني لثورة يناير المجيدة. فرح الشعب فرحة كبيرة وعارمة بثورة يوليو، زي ما فرحنا كلنا بثورة يناير المجيدة، وتعبيرا عن فرحة الشعب بثورته وإنجازاته أنشدت مديحة عبد الحليم سنة 1954 غنوة فرحة الشعب اللي كتبها محمود البهي أبو المجد ولحنها عبد الحميد توفيق زكي، والغنوة من عزف فرقة الأنغام الذهبية اللي أسسها وكان يقودها عبد الحميد توفيق زكي ملحن هذا العمل، واللي حتفكرنا بفرحة الشعب دايما بثورته على كل ما كان من استبداد وطغيان. هنسمع فرحة الشعب لمديحة عبد الحليم. يا شعب مصر هنيه لك، نلت المنى بفضل جيشك، شفت الخير واتحققت كل امالك. يا شعب مصر هنيالك، انت المناوي الخير جالك. بفضل جيشك، شفت الخير واتحققت كل أصبحت حر وشعب كريم بعد الهوان اللي جرالك. أصبحت حر وشعب كريم بعد الهوان اللي جرالك. وبعد نار العبودية شفت الهنا وارتاح بالك. وفي ظل عهد الحرية الكون ضحك لك وصفى لك. وفي ظل عهد الحرية الكون ضحك لك وصفى لك. يا شعب مصر هنيالك، يا شعب مصر هنيالك، انت منى بفضل جيشك شفت الخير واتحققت. يا شعب النيل تنهض وتنجح أعمالك، وبالنظام مجدك يعلى وتسد وتسعد أحوالك. بالاتحاد يا شعب النيل تنهض وتنجح أعمالك، وبالنظام مجدك يعلى وتسد وتسعد أحوالك. يكمل سعدك ويسجل الكون أفضالك. يا شعب مصر هنيالك، يا شعب مصر هنيالك، انت المناوي الخير جالك. بفضل جيشك شفت الخير واتحققت كل أمالك. وصلنا معاكم مستمعينا الأعزاء إلى فقرة غنوات من غير حكايات. ما ينفعش أبدا إن احنا ننهي هذا اللقاء دون أن نشير إلى ثورة تونس الشقيقة التي كانت الشرارة التي أشعلت الثورات في المنطقة العربية، أو كانت سببا لما أطلق عليه ثورات الربيع العربي. تحية لتونس، شعبا ثائرا عظيما ألهمنا وكان أحد الأسباب المهمة في قيام ثورة 25 يناير التي نحتفل بالعيد الثاني لها في هذا اللقاء. هنسمع معاكم سلاما يا تونس لثلاث النغم والمجموعة، كتبها عبد القادر محمود ولحنها سيد مكاوي. أخي باسم السماوات أخي باسم البطولة دي، أخي باسم السماوات دي، أخي باسم البطولة دي، أخ حر ينادينا على اسم الله هادينا إلى الأمجاد يدعونا ويبعثنا براكينا. سلاما توصل خضراء، سلاما وادي النعمة، سلاما سلاما يا روابينا. أخي باسم الجهاد الحر رتل من أغانينا أناشيد الهوى الساري على قمات وادينا، وحي هناك أبطالا وأحرارا ميامينا، أخ حر ينادينا على اسم الله هادينا إلى الأمجاد يدعونا ويبعثنا براكينا. سلاما توصل خضراء، سلاما وادي النعمة، سلاما سلاما يا عوامينا على اسم الأمة الكبرى. سنحن ما بنيناه نسير على الدجى فجرا، ونرعى ما جنيناه عروبتنا ووحدتنا، وراعيناه والله، أخ حر ينادينا على اسم الله هادينا إلى الأمجاد يدعونا ويبعثنا براكينا. سلاما توصل خضراء، سلاما وادي النعمة، سلاما سلاما يا روابينا. مستمعينا الأعزاء، يا ريت نكون وفقنا في أننا نحتفل معاكم بالعيد الثاني لثورة يناير المجيدة، وإن شاء الله دايما مصر في فرح وهنا وسعادة بفضل ثورها الأبطال وبفضل شهدائها العظماء الذين ساهموا في جعل هذا الوطن يرفع رأسه من جديد، وأيضا جعلوا مصر تعطي للعالم درسا جديدا في الوطنية والعزة والكرامة. كل عام وأنتم بخير، أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكم هبة السعيد.